الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. سمعت حارثة بن وهب. من يقبلها عند الشيخ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا، فإن سيأتي جماعه سيأتي على الناس جماعه يمسك الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا المعبد قال سمعت حارثة بن وهب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقوا فسيأتي على الناس جماعه يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. نعم. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد عن شعبة قال حدثنا يحيى أخبرنا قال أخبرنا قال سمعت حارثة بن وهب حارثة بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فسيأتي زمان على الناس يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. تفضل. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا معبد سمعت أبا حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. تفضل. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا معبد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تصدقوا فسيأتي على الناس زمانا يسهر الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. أحسنت. خالد، ابعد يدك وارفع صوتك. فاصدر قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني

وهو يليط حوضه يعني يليط يصلحه، يأتي بالطين مثلا ويمحضه أو سمنت إذا كانت الكلام يوجد سمنت أو الجص، فلا يسقي فيه ولا تقومن الساعة. وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها، يعني يأخذ اللقمة ويرفعها بالنية يدخلها فيه تقوم الساعة ويده لا تزال قريبة من فمه، تقوم الساعة فلا يأكلها. إن شاء الله نقرأ شيئا من شرح هذا في الدرس القادم بإذن الله.